يشمل كل العلوم ولا يقتصر على العلم الحكيم. نحن عندنا شيء نسميه صدق، وعندنا شيء نسميه حق. ما هو الفرق بين الصدق وبين الحق؟ الخبر إذا طابق الواقع نسميه صدقا، وإذا الواقع طابق الخبر نسميه حقا. فالصدق والحق شيء واحد، خبر واحد، ولكن بالحاضر المطابقة للوقت نسميه صدق، وللحاضر مطابقة الواقع له نسميه حق. مثل الوجود والإيجاد، الوجود والإيجاد شيء واحد، ولكن بالحاضر نفسه وجود، بالحاضر العلة إيجاد. أو الكسر والانكسار شيء واحد، ولكن بلحاظ فاسد كسر، بلحاظ منكسر انكسار. فهو الحق شيء واحد، هو خبر واحد خبر، فإذا طابقت يوحر مطابقة الخبر للواقع نسميه صدق، وإذا لهم مطابقة الواقع للخبر نسميه حق. طبعا مقصود من الحق هنا الحق الخبري، مو سائر أقسام الحق، لأن الحق له معاني عديدة. من معاني الحق واجب الوجود، الحق ما يجب الوجود، هذا نوع من الحق، ولكن مو مقصودا هذا هو في البحر. مقصود من الحق مطابقة الواقع له، يعني الحق الخبري مو مطلق الحق أو أي حق. هناك تعريف آخر للصدق والحق غير ما ذكر قبل قليل. ما ذكرناه قبل قليل هو مبنى المصنف: الحق مطابقة الواقع للخبر، والصدق مطابقة الخبر للواقع. آخرون يرون أن الحق والصدق مو من قبيل مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، وإنما الخبر إذا طابق الاعتقاد فهو صدق، وإذا خالف الاعتقاد فهو كذب، مقابل الصدق الخبري اللي ذكر المصنف. الصدق عند المصنف مطابقة الخبر للواقع، فالكذب عدم مطابقة الخبر للواقع. أما على هذه النظرية الثانية مطابقة الخبر للاعتقاد هو الصدق، أما مخالفة الخبر للاعتقاد يسموه كذب. فأحدهما يلحظ المطابقة واللا مطابقة للواقع، أما الثاني يلحظ المطابقة واللا مطابقة للاعتقاد. هنالك رأي ثالث اللي هو رأي الجاحظ على الظاهر، يقول الصدق مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد معا، والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد معا. فإذا فرد خبر كان طابق الاعتقاد ولم يطابق الواقع، أو طابق الواقع ولم يطابق الاعتقاد، هذا نسميه لا صدق ولا كذب بينهم. على أي حال رأي المصنف أن صدق مطابقة الخبر للواقع، هذا كالكلام. الكلام الآخر أن القضايا بلحاظ الموضوع تنقسم إلى قضايا ثلاثة. عندنا قضية نسميها القضية الخارجية، وقضية أخرى نسميها قضية الحين، ثالثة نسميها القضية. فالقضايا بالموضوع هي عقيدة ذهني. مثلا ملحة قضية متحقق في الخارج، الآن تقرر موجود في الخارج ونحن نقول طب هذه واسعة اللي هي الموضوع الموت، لكن نسبة الوسعة عن موضوع اللي هو الغرق طرف الوضع الآن بالفعل من غرق غير، أو تقول كل الموجودين في هذه الوقت هم من الرجال أو مدرسة رجال يا الله هذا اللي بعد الآن. فالموضوع نسبة الغية كان عوضا أنه بالفعل في الخارج موجود أو في الماضي كان موجود، ونقول قبل سنة كان عدد الطلاب هناك 70 طالب، أو قبل سنة كانت غرف المدرسة ضيقة بعدين وسعت، وأنت ذلك إذا لوحظ موضوع القضية خارجيا موجودا بالفعل أو موجودا في الزمان الماضي هذه القضية تسموها قضية خارجية. قضية خارجية مساوقة للقضية الشخصية. شلون تقول زيد إنسان في الخارج، البيت واسع في الخارج، غرف المدرسة واسعة في الخارج، بلحاظ أنها تنزل محدودة الشخصية. ملاك صدق القضية الخارجية هو مطابقة الخبر لما هي عليه في الخارج بالفعل. فعندما تقول المدرسة غرف المدرسة واسعة هي قضية خارجية، هي شأن موضوع لوحة خارجية. ملاك صدق هذا الخبر المدرسة غرفها واسعة أو غرف المدرسة واسعة، ملاك صدق هذه القضية أو كذب هذه القضية مطابقتها وعدم مطابقتها للواقع الخارجي. فتجي تشوف غرف المدرسة إذا كانت واسعة بالفعل تقول هذه القضية اللي قلتها غرف المدرسة واسعة صادقة، وإذا لاحظت لا الغرف مو واسعة أو صغيرة أو مو في السعة تحكم على كذبها بعدم مطابقتها لمن؟ للواقع الخارجي. أكو قسم آخر من القضايا، القضية الحقيقية. القضية الحقيقية لوحظ في موضوعها الأفراد الموجودة في الخارج والمقدرة، هاي ميزة على القضية الخارجية. يعني عندما تقول الإنسان حيوان ناطق لهذا الإنسان الخارجي ثم نفذ إلى أفراد أنه حيوان، كانت هذه الأفراد كانت موجودة بالفعل أو توجد أو كانت في الماضي، التعبير الأدب للكلام نقول القضية تشمل مثل المحمول إلى الشيء وحقيقة. فعندما تقول الإنسان حيوان حيوانية ناطقية إلى الإنسانية عفوا الإنسانية، السعادة تجعل الإنسانية موجودة أو في المستقبل سوف أو بعد لم توجد في الماضي كانت مثلا موجودة، أو أصلا بعد على الأرض ماكو إنسان لا في الماضي لا في الحال لا في الاستقبال، طبيعة الإنسانية حيوانية ناطقية بحيث متى ما تقررت فتكون من قبيل هذه الطبيعة. هذه القضية يسموها قضية حقيقية. هذه القضية ملاك صدقها أيضا الانطباق وعدم الانطباق بالنسبة للخارج. إذا كان في المصداق الخارجي الإنسان حيوان ناطق فنعتبر هذه القضية وصادقة. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق وبعدين شفت لا تخلف هذا الحكم، الإنسان مو حيوان ناطق أو بعض أفراد الإنسان مو حيوان ناطق، هاي القضية المحضرة. هاي القضية الحقيقية هي ملاك البحث في العلوم، عادة قضايا العلوم من قبيل القضايا الحقيقية مو من قبيل القضايا الخارجية. ليش؟ لأنك في الرياضيات مثلا عندما تقول الأربعة عدد زوجي أو المثلث مجموع زوايا 180 أو أكثر أقل، مثال العلوم هكذا من قبيل القضايا الحقيقية أو الأحكام الشرعية في الفقه أو القواعد الأصولية أو القواعد المنطقية وأمثال ذلك، هذه كلها من قبيل القضايا الحقيقية التي المحمول نسب إلى حقيقة الشيء وطبيعته. القسم الثالث من القضايا هي القضية الذهنية. القضية الذهنية يعني الموضوع لم يلحظ وجوده الخارج، وإنما لوحظ تقرره في وعاء الذهن فتنسب المحمول إلى الموضوع للحظ أنه موجود في عالم الذهن. مثل الإنسان الكلي، الإنسان الكلي قضية ذهنية، الإنسان الذهني كلي، الإنسان إذا وجد في الذهن كان كلي، أما إذا الإنسان وجد في الخارج بعد يخرج عن الكلية ويصبح مدار الجزئية والتشخص، لأن الخارج ملاك التشخص ملاك الجزئية، أما الذهن هو ملاك الكلية. وسائر التقسيمات الأخرى الكلمة إما فعل أو حرف وأمثال ذلك. القضايا الذهنية ملاك صدقها مو مثل القضية الخارجية ولا مثل القضية الحقيقية، وإنما ملاك صدقها مطابقتها لنفس الأمر. نفس الأمر أم إلى معاني عديدة. من معاني نفس الأمر حد ذات الشيء يسمونه نفس الأمر. إذا تقول الإنسان حيوان ناطق، الحد الذاتي للإنسان شنو هو؟ الحيوانية والناطقية. حد ذات الإنسان هذا الحيوانية الناطقية في متن الواقع هذا يسمونه نفس الأمر، يعني نفس ذاته في نفس حقيقته مجردا عن كل شيء، ذلك الشيء إذا يسمونه نفس الأمر. فالقضايا الذهنية إذا كان لها ملاك صدق فملاك صدقها مطابقتها لحد ذات الشيء، مطابقتها لنفس الأمر. حتى بالنسبة إلى نفس الأمر أكو خلاف بين الحكماء وبين المتكلمين، وأكو في الشرح نوعا ما خارج عن الموضوع المصنف ذاكره، احنا فنسب كأن البحث القادم هذا شو نطبق العبارة. ورر في بيان مناط الصدق في القضية، الحكم إن في قضية خارجية صدق مثل حكم القضية الحقيقية الصادقة، صدق للعين انطبق وحقق للنسبة الحكمية يعني حق، يعني حق قضية حقيقية أو حق. النسبة الحكمية هم شرطها أن تكون نسبة خبرية تامة مو نسبة خبرية ناقصة. النسبة الخبرية التامة يعني عندك موضوع وعندك محمول اللي يصير عندك قضية، أما إذا صار عندك موضوع فقط مثل غلام وزيد، إذا ما تذكر الحكم هاي ما يسموها قضية، أو تذكر زي فقط إذا ما تذكر صفة منه أو حال من حالاته أو خبر تنسبه إلى زي لا تسمى قضية. القضية هي النسبة الخبرية التامة، يعني ما ركبت من موضوع ومن محمول ومن نسبة. والتعبير بالحق في قوله حقا للإشارة إلى اتحاده بالذات مع الصدق، فإن الصادق يعني الخبر الصادق هو الخبر المطابق بالكسر مطابق مقابل مطابق بالفتح للواقع، والحق هو الخبر المطابق بالفتح للواقع. هذا هو مبنى المطلق، لكن قلنا أكو مبنيين أخرين ذكرناه. طبق لنفس الأمر في الذهنية متعلق بالنسبة الحكمية. وتلخيص المقام أن القضية قد تؤخذ خارجية، وهي التي عن قضية خارجية حكم فيها على أفراد موضوعها، لكن هاي الأفراد الموجودة في الخارج محققة بالفعل، فقولنا سبب الفعل إما بلحاظ الحال أو بلحاظ الماضي. فقولنا قتل من في الدار، قتل من في الدار، من في الدار أفراد خارجية 10 20 30، وهلكت المواشي ونحوهما، مواشي يعني الأبقار والأبقار، لا محققة يعني موجودة. نعم ما يخالف في القضية الحقيقية وفي القضية الخارجية، كلاهما الملحوظ الطرد الخارجي، الموضوع الخارجي، بس الخارجية اللي محققة الآن والحقيقية اللي محققة الآن أو مقدرة في المستقبل. أي بهذا اللحاظ أنه الخارجية فقط بالفعل، أما الحقيقية عامة. وهلكت المواشي ونحوهما مثل قتل من في العسكر، غرف المدرسة واسعة ونحوهما، مما الحكم فيها مقصور على الأفراد المحققة الوجود، يعني الآن محققة. وقد تؤخذ القضية الذهنية وهي التي حكم فيها على فقط بعد لم يلحق فيها الخارج، ليش؟ لأن ملاك الذهن هو الكليات، إذا من الخارج يعني صار جزء. تقولنا الكل إما ذاتي وإما عربي، مثل الحيوان هذا كل ذاتي للإنسان، أما الضاحك كل عربي، والذاتي إما جنسا وإما فصل، هذا التقسيم كله يصير وين؟ في عالم الذهن، ليس في عالم الخارج. وقد تؤخذ القضية حقيقية وهي التي حكم فيها على الأفراد الموجودة في الحالة في الخارج محققة كانت أو مقدرة كانت، كقولنا كل جسم متناهي أو كل جسم متحيز أو كل جسم منقسم إلى غير النهاية إلى غير ذلك من القضايا التي استعملت في العلوم. كل قضايا العلوم أغلبها قضايا حقيقية، وقليل من العلوم اللي قضاياها خارجية. العلوم التجريبية قضاياها خارجية، أما العلوم النظرية والعلوم الحسابية ونحو ذلك هذه قضايا حقيقية. إذا عرفت هذا فنقول الصدق في القضية الخارجية باعتبار مطابقة نسبة القضية لما في الخارج، وكذا في القضية الحقيقية أيضا مطابقة نسبة القضية وين؟ لما بالخارج في الفعل. إذ فيها أيضا يعني الحقيقية حكم على الموجودات الخارجية، ولكن هذه الموجودات الخارجية محققة كانت أو محققة. وأما الصدق يعني ملاك الصدق في القضية الذهنية فباعتبار مطابقة نسبة القضية الذهنية لما في نفس الأمر، إذ لا خارج للقضية الذهنية تطابقه. ليش؟ لأن القضية الذهنية من البداية موضوعها لا تقرر له في الخارج، إذا تقرر في الخارج أما يصير قد تنقلب القضية الذهنية إلى خارجية أو حقيقية. ما هو الملاك هو الضبط أهم من المنطق، ما في فرق الملاك من القضية الذهنية، أن تلاحظ الموضوع فقط في أحيضات الذهن. هذا إذا كان هذا الموضوع أو القضية المنطقية كانت من قبيل منطقية وكانت من قبيل قضية عقلية، يعني القضية الذهنية موضوعها الذهن أعم من المنطقة أولا. هذا في خلال أن المنطقي لا يوجد في الخارج مصداقه، أما العقلي ربما يوجد في الخارج مصداقه، هذا هو الفرق. المنطقي أما العقل لا يمكن أن وأحيانا بالأحوان. وأما نفس الأمر اللي يقول نفس الأمر شنو معناته؟ فقد أشرنا إلى تعريف نفس الأمر بقولنا بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، أي حد وعرف نفس الأمر بحد ذات الشيء، والمراد بحد الذات هنا مقابل فرض الفارغ. هذا سنأتي إليه في البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.